بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم بعد، فما زلنا في كتاب المغازي ترجمة 73. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قصة عمان والبحرين. قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة، أنه سمع ابن المنكدر، حدثنا سفيان قال سمع ابن المنكدر جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، عبد الله بن حرام، يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا 3 مرات فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم على أبي بكر أمر مناديا فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين أو عدة، يعني وعد، فليأتني. قال جابر: فجئت أبا بكر فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا 3. قال: فأعطاني. قال جابر: فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته 3 فلم يعطني، فقلت له: قد أتيتك فلم تعطني، ثم أتيتك فلم تعطني، ثم أتيتك فلم تعطني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. قال: أقلت تبخل عني؟ وأي داء أدوأ من البخل؟ قالها 3: ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. وعن عمرو عن محمد ابن علي أنه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنه يقول: جئته فقال لي أبو بكر: عدها، فعددتها فوجدتها 500، فقال: خذ مثلها مرتين. هكذا وهكذا وهكذا. قول قصة عمان والبحرين: أما البحرين فبلد عبد القيس، وقد تقدم بيانها في كتاب الجمعة. وأما عمان فبضم المهملة اللي هي العين وتخفيف الميم. قال عياض: هي فرضة بلاد اليمن، لم يزد في تعريفه على ذلك. وقال الرشاطي: عمان في اليمن، سميت بعمان بن سبأ، ينسب إليها الجلندي رئيس أهل عمان. ذكر وثيمة أن عمرو بن العاص قدم عليه من عند النبي صلى الله عليه وسلم فصدقه، وذكر غيره أن الذي آمن على يد عمرو بن العاص ولد الجلندي عياض وجيفر، وكان ذلك بعد خيبر، وخيبر في السنة 7. ذكره أبو عمرو انتهى. وروى الطبراني من حديث المسور ابن مخرمة أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله إلى الملوك، فذكر الحديث وفيه: وبعث عمرو بن العاص إلى جيفر وعياض ابني الجلندي ملك عمان، وفيه: فرجعوا جميعا قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمرا، فإنه توفي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وعمرو بالبحرين. وفي هذا إشعار بقرب عمان من البحرين وبقرب البعث إلى الملوك من وفاة رسول الله، من وفاته صلى الله عليه وسلم، فلعلها كانت بعد حنين. حنين كانت في السنة 8، يعني في نهاية سنة 8 شوال من سنة 8، فتصحفت. ولعل المصنف أشار بالترجمة إلى هذا الحديث لقوله في حديث الباب: فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أحمد من طريق أبي لبيد قال: خرج رجل منا يقال له بيرح بن أسد فرآه عمر فقال ممن أنت؟ قال من أهل عمان. فأدخله على أبي بكر فقال هذا من أهل الأرض التي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم أرضا يقال لها عمان ينضح أو ينضح بناحيتها البحر، لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر ولا يقتلونه ولا يمنعونه. وعند مسلم من حيث أبي برزة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إلى قوم فسبوه وضربوه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. تنبيهان، قوله بعمل الشام بلدة، يقول بعمل الشام، بعمل الشام يعني من يعني محافظة أو ناحية في الشام، بلدة يقال لها عمان بفتح العين أو عمان بفتح العين وتشديد الميم، لعلها في الأردن يعني، وهي التي أرادها الشاعر بقوله في وجهه قالان لولاهما ما بت مفتونا بعماني. وليست مراده هنا قطعا، وإنما وقع اختلاف الرواة فيما وقع في صفة الحوض النووي كما سيأتي في مكانه، حيث جاء في بعض طرقه ذكر عمان وجيفر مثل جعفر، إلا أنه بدل العين تحت نية يا يعني، وعياذ بفتح المهمل هي العين وتشديد الياء عياذ، والجلندي بضم الجيم وفتح اللام والسكون النون والقصر، وبيرح بمحدة ثم تحتانية ثم مهملة وزن ديلم، ثم ذكر المصنف حديث جابر. قول حدثنا سفيان بن عيينة، قول السامع بن المنكدر جابر بن عبد الله بن نصر جابر أنه مفعول سمع، وفي رواية الحميدي في مسنده قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر قال سمعت جابرا. وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في الكفالة وفي الشهادات وفي فرض الخمس جزء الخامس. قوله عن عمرو هو معطوف على الإسناد الأول، وعمرو هو ابن دينار، ومحمد بن علي هو المعروف بالباقر، محمد بن علي ابن الإيه ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، باقر يعني لقب الباقر لأنه يقول بقر العلم يعني، أو يعني عنده إيه يعني علم يعني كثير يعني. وأبوه هو زين العابدين، العابدين اللي هو علي بن الحسين ابن علي، زين العابدين ابن الحسين ابن علي، وهم من زعم أن محمد ابن علي هو ابن الحنفية، وكان من سبي بني حنيفة، وهو محمد ابن علي بن أبي طالب. ووقع في رواية الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني محمد ابن علي فذكره. باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم هم مني وأنا منهم. طبعا ده حديث معلق يعني محذوف الايه بدايه السند يعني. قال الامام البخاري حدثني عبد الله بن محمد واسحاق بن نصر انهما قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابن ابي زائده عن ابيه عن ابي اسحاق عن الاسود بن يزيد عن ابي موسى رضي الله عنه قال قدمت انا واخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل البيت من كثرة دخولهم ولزومهم له. كثرة تردد ابن مسعود هو أمه ودخولهم على النبي صلى الله عليه وسلم. قول باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن هو من عطف العام على الخاص، شيء من أهل اليمن على الخاص، لأن الأشعريين من أهل اليمن، دخلهم يقول من عطف العام على الخاص، مش الخاص على العام زي فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، ده من عطف العام على الخاص، لأن أشعريين من أهل اليمن. ومع ذلك ظهر لي أن في المراد بأهل اليمن خصوصا آخر، وما سأذكره من قصة نافع ابن زيد الحميري أنه قدم وافدا في نفر من حمير وبالله التوفيق. قول وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم هم مني وأنا منهم، وطرف من حديث أوله أن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو جمعوا ثم اقتسموا بينهم فهم مني وأنا منهم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يمدحهم بذلك أنهم لما أرملوا يعني يقل الطعام يعني يجمعون ما عندهم يعني كل اللي في الجيش واحد ما عندهش، واحد عنده قليل، واحد عنده كثير، ثم يقسمونه بينهم بالسوية، فقال هم مني وأنا منهم. الحديث وقد وصل المؤلف في الشركة، كتاب الشركة، وشرح هناك، والمراد بقوله هم مني وبلاغة اتصال طريقهما واتفاقهما على الطاعة والمواساة فالنبي صلى الله عليه وسلم يمدحهم بذلك أنهم وافقوا بذلك يعني ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف في الباب 7 أحاديث. الحديث الأول قوله حدثنا ابن أبي زائدة ويحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة، والإسناد كله كوفيون سوى شيخي البخاري اللي هما عبد الله ابن محمد وإسحاق ابن نصر، والباقي كوفيون. قوله عن الأسود في المناقب من طريق يوسف ابن أبي إسحاق قال حدثني الأسود أنه قال سمعت أبا موسى. قوله قدمت أنا وأخي من اليمن، تقدم بيان اسم أخي في غزوة خيبر ما نرى بضم النون ابن مسعود وأمه، يقول اسم أمه أم عبد بنت عبد ود بن سواء ولها صحبة رضي الله عنها. وقوله من أهل البيت أي من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم في المناقب بلفظ من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم الحديث في مناقب ابن مسعود رضي الله عنه. تنبيه سقط شيخ البخاري من أول هذا الإسناد من رواية أبي زيد المروزي، وابتداء الإسناد قال حدثني يحيى بن آدم، وثبت عند غيره وهو الصواب، ولم يذكر البخاري يحيى بن آدم لأنه مات في ربيع الأول سنة 300 بالكوفة، والبخاري يومئذ ببخارى ولم يرحل منها وعمره يومئذ 9 سنين، وإنما رحل بعد ذلك بمدة كما بينته في ترجمته في المقدمة، ترجمة الإمام البخاري. تنبيه آخر يقول كان قدوم أبي موسى على النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح خيبر لما قدم جعفر ابن أبي طالب من قدم من الحبشة يعني بعد الهجرة الحبشة الثانية، يبدو أنهم مكثوا في يعني في الحبشة، وكان أبو موسى الأشعري ومن معه أتوا من اليمن وألقتهم السفينة إلى الحبشة ومكثوا مع جعفر بن أبي طالب وأتوا معه، وقد فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر في السنة 7 من الهجرة. وقيل إنه قدم عليه بمكة قبل الهجرة، ثم كان ممن هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى، ثم قدم الثانية صحبة جعفر. والصحيح أنه خرج طالبا المدينة في سفينة فألقتهم الريح إلى الحبشة فاجتمع هناك بجعفر ثم قدموا صحبته. وعلى هذا فإن ذكره البخاري هنا ليجمع ما وقع على شرطه من البعوث والسرايا والوفود ولو تباينت تواريخهم، أنه بيجمع هنا قدوم الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أكثر هذه الوفود يعني كانت في سنة 9 من الهجرة حتى سمي عام الوفود لأنه عام انتشار الإسلام في جزيرة العرب، فأتت الوفود تطرى إما أنهم يقرون بالإسلام أو يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. يقول من ثم ذكر غزوة سيف البحر بتاعة أبو عبيدة بن جراح لما ألقى لهم بحر العنبر هو الحوت الكبير، ثم ذكر غزوة سيف البحر مع أبي عبيدة بن جراح وكانت قبل فتح مكة بمدة، وفتح مكة طبعا في رمضان من السنة 8. وكنت أظن أن قوله أهل اليمن بعد الأشعري من عطف العام الخاص، ثم ظهر لي أن لهذا العام خصوصا وأن المراد بهم بعض أهل اليمن وهم وفد حمير. فوجدت في كتاب الصحابة لابن شاهين من طريق إياس ابن عمير الحميري أنه قدم وافدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من حمير، فقالوا أتيناك لنتفقه في الدين حديث، وقد ذكرت فائده في أول بدء الخلق. وحاصله أن الترجمة مشتملة على طائفتين وليس المراد اجتماعهما في الوفادة، فإن قدوم الأشعريين كان مع أبي موسى في سنة 7 عند فتح خيبر، وقدوم وفد حمير في سنة 9 وهي سنة الوفود. يقول لأجل هذا اجتمعوا مع بني تميم، وقد عقد محمد بن سعد في الترجمة النبوية من الطبقات، هي طبقات ابن سعد للوفود بابا، وذكر فيه القبائل من مضر ثم من ربيعة ثم من اليمن، وكاد يستوعب ذلك بتلخيص حسن. وكلامه أجمع ما يوجد يعني في ذلك، مع أنه ذكر وفد حمير لم يقع له قصة نافع بن زيد التي ذكرتها. قال الإمام البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم أنه قال لما قدم أبو موسى أكرم هذا الحي من جرم، وإن لجلوس عنده وهو يتغدى دجاجا، وفي القوم رجل جالس فدعا إلى الغداء فقال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته، فقال له هلم فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله، فقال إني حلفت لا أكله، فقال هلم أخبرك عن يمينك، إن أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعريين فاستحملنا فأبى أن يحملنا، فاستحملنا فحلف أن يحملنا، ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن أتي بنهب إبل فأمر لنا بخمس ذود، خمسة من الإبل يعني، فلما قبضناها قلنا تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح بعدها أبدا، فأتيت فقلت يا رسول الله إنك حلفت ألا تحملنا وقد حملتنا، قال أجل ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها. لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، سنما يحلف على شيء ثم يجد يعني غيره أفضل منه يكفر عن يمينه ويأتي ما هو خير. قول حدثنا عبد السلام هو ابن حرب، قوله عن زهدم بوزن جعفر هو ابن مضرب بالضاد المعجمة وكسر الراء. قول لما قدم أبو موسى إلى الكوفة أميرا عليها في زمن عثمان، وهي من قال أراد قدم اليمن لأن زهدما لم يكن من أهل اليمن. قول أكرم هذا الحي من جرم، قبيلة شهيرة ينسبون إلى جرم ابن ريان براء ثم موحدة ثقيلة، ابن ثعلبة ابن حلوان ابن عمران ابن الحاف ابن خضاعة. قوله فقدرته، سيأتي الكلام على ذلك في كتاب الأطعمة وعلى باقي الحديث في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى. وكان الوقت الذي طلب فيه الأشعريون الحملان من النبي صلى الله عليه وسلم عند إرادة غزوة تبوك سنة 90. قول حدثني عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو صخرة جامع ابن شداد قال حدثنا صفوان عن محرز المازني أنه قال حدثنا عمران بن حصين قال جاءت بنو تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا يا بني تميم، قالوا إما أما إذ بشرتنا فأعطنا، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ناس من أهل اليمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قد قبلنا يا رسول الله. الحديث الثالث حديث عمران أورده مختصرا وقد تقدم بتمام في بدء الخلق، والغرض منه قوله فجاء ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى، واستشكل بأن قدوم وفد بني تميم كان سنة 9 وقدوم الأشعريين كان قبل ذلك سنة 7 مع جعفر عقب فتح خيبر سنة 7، ويجيب احتمال أن تكون طائفة من الأشعريين قدموا بعد ذلك. قول حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان ها هنا وأشار بيده إلى اليمن، والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل من حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة ومضر. قال حدثنا محمد بن بشار الوابندار قال حدثني ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه على سليمان بن مهران وهو الأعمش عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل. والسكينة والوقار في أهل الغنم. وقال غندر عن شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن ثور ابن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيمان يمان والفتنة هنا هاهنا يطلع قرن الشيطان. قال إمام البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن أضعف قلوبا وأرق أفئدة. أضعف يعني أرق يعني وأرق أفئدة. الفقه يمان والحكمة يمانية. فنسأل الله تعالى أن ينجي أهل اليمن يعني من الأيام من فتنة الشيعة والحوثيين. قال الإمام ابن حجر الحديث الرابع حديث أبي مسعود الإيمان ها هنا وأشار بيده إلى اليمن أي إلى جهة اليمن, وهذا يدل على أنه أراد أهل البلد لا من ينتسب إلى اليمن ولو كان من غير أهلها. الحديث الخامس حديث أبي هريرة قوله عن سليمان هو الأعمش سليمان بن مهران وذكوان هو ابن صالح قوله قال غندر عن شعبة إلى آخره أورده لوقوع التصريح بقول الأعمش سمعت ذكوان أن الأعمش مدلس, فما تجد في تنقيب على السماع تستشعر أن الإيه أن راه مدلس يعني. وقد وصله أحمد عن محمد بن جعفر اللي هو غندر بهذا الإسناد قول حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس وأخوه أبو بكر عبد الحميد وسلمان هو ابن بلال وثور بن يزيد ابن زيد هو المدني, وأما ثور بن يزيد الشامي فأبوه بزيادة تحتانية مفتوحة في أوله وأبو الغيث اسمه سالم. قول الإيمان يمان في رواية الأعرج التي بعدها الفقه يمان وفيها من رواية ذكوان والحكمة يمانية, وفي أولها وأول رواية ذكوان أتاكم أهل اليمن وهو خطاب للصحابة الذين بالمدينة, وفي حديث أبي مسعود والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين إلى آخره, وفي رواية ذكوان عن أبي هريرة والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل. بيقول الإنسان ما يصحب ناس مثلا عندهم كبر فالإبل رؤوسها إلى أعلى ولكن الغنم وجهها إلى الأرض, فالفخر والخيلاء في رعاة الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم الذين يرعون الغنم. زاد في السكينة والوقار في أهل الغنم, وزاد في رواية أبي الغيث والفتنة وهنا يعني حيث يطلع قرن الشيطان, وهذا هو الحديث السادس وسيأتي شرحه في كتاب الفتن الجزء الأخير 13, وقد تقدم شرح سائر ذلك في أول مناقب وفي بدء الخلق. وأشرت هناك إلى أن الرواية التي فيها أتاكم أهل اليمن ترد قول من قال إن المراد بقوله الإيمان يمان الأنصار وغير ذلك. وقد ذكر ابن الصلاح قول أبي عبيد وغيره إن معنى قول الإيمان يمان أن مبدأ الإيمان من مكة لأن مكة من تهامة وتهامة من اليمن. وقيل مراد مكة والمدينة لأن هذا كلام صدر هو صلى الله عليه وسلم بتبوك, فالمكة والمدينة في الجنوب يعني في ناحية اليمن, فتكون المدينة حينئذ بالنسبة إلى المحل الذي هو فيه يمنية. والثالث واختاره أبو عبيد أن المراد بذلك الأنصار أنهم يمانيون في الأصل أصل من أهل اليمن, فنسب الإيمان إليهم لكونهم أنصار. وطبعا الراجح نحن نجري اللفظ على الظاهر يعني أن يقصد بذلك أهل اليمن. وقال ابن الصلاح لو تأملوا ألفاظ الحديث لما احتاجوا إلى هذا التأويل لأن قوله أتاكم أهل اليمن فيقصد أهل اليمن فعلا مش الجهة التي تناسب جهة اليمن سواء كان في المدينة أو في تبوك. خطاب للناس ومنه الأنصار, الأنصار يعني أساسا من أهل اليمن فيشمله اللفظ, فيتعين أن الذي جاءوا غيرهم قال ومعنى الحديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بقوة الإيمان وكماله ولا مفهوم له, لا مفهوم له يعني بالعكس يعني مش معنى ذلك أن غيرهم يعني ليسوا من إيمان أهل الإيمان أو الحكمة. قال ثم المراد الموجودون حينئذ منهم لا كل أهل اليمن في كل زمان انتهى, ولا مانع أن يكون مراد بقوله الإيمان يمان ما هو أعم مما ذكره أبو عبيد وما ذكره ابن الصلاح، وحاصله أن قوله يمان يشمل من ينسب إلى اليمن بالسكنة والقبيلة، لكن كون المراد به من ينسب بالسكنة أظهر، بل هو المشاهد في كل عصر من أحوال سكان جهة اليمن وجهة الشمال، فغالب من يوجد من جهة اليمن رقاق القلوب والأبدان، وغالب من يوجد من جهة الشمال غلاظ القلوب والأبدان. وقد قسم في حديث أبي مسعود أهل الجهات الثلاث اليمن والشام والمشرق، ولم يتعرض للمغرب في هذا الحديث، وقد ذكره في حديث آخر فلعله كان فيه ولم يذكره الراوي إما لنسيان أو غيره والله أعلم. وأورد البخاري هذه الأحاديث في الأشعريين لأنه من أهل اليمن قطعا، وكأنه أشار إلى حديث ابن عباس بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إذ قال الله أكبر إذا جاء نصر الله والفتح وجاء أهل اليمن نقية قلوبهم حسنة طاعتهم، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية، أخرجه البزار. وعن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب هم خير أهل الأرض، حيث أخرجه أحمد وأبو يعلى بزار والطبراني، وفي الطبراني من حيث عمرو بن عبس، يقول الطبراني من يسكت يبقى الطبراني في الكبير، من حيث عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعيينة بن حصن أي رجال خير؟ قال رجال أهل نجد، قال كذبت بل هم أهل اليمن، الإيمان يمان. حيث أخرجه أيضا من حيث معاذ بن جبل قال خطبي قولهم أرق أفئدة وألين قلوبا، أي لأن الفؤاد غشاء القلب، فإذا رق نفذ القول وخلص إلى ما وراءه، وإذا غلظ بعد وصوله إلى داخل، وإذا كان القلب لينا علق كل ما يصادفه. قال ابن البخاري حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن أعمش عن إبراهيم عن علقمة أن قال كنا جلوسا مع ابن مسعود فجاء خباب فقال يا أبا عبد الرحمن أستطيع هؤلاء الشباب أن يقرأوا كما تقرأ؟ قال أما إنك لو شئت أمرت بعضهم يقرأ عليك. قال أجل. قال أقرأ يا علقمة. فقال زيد بن حدير أخو زياد بن حدير أتأمر علقمة أن يقرأ وليس بأقرأنا؟ قال أما إنك إن شئت أخبرتك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قومك وقومه، فقرأت 50 آية من سورة مريم. فقال عبد الله كيف ترى؟ قال قد أحسن. قال عبد الله ما أقرأ شيئا إلا وهو يقرأ. ثم التفت إلى خباب وعليه خاتم من ذهب فقال ألم يأني لهذا الخاتم أن يلقى؟ قال أما إنك لن تراه علي بعد اليوم فألقى. رواه غندر عن شعبة الحديث السابع قوله فجاء خباب وهو ابن الأردت الصحابي المشهور قول يا أبا عبد الرحمن كنية ابن مسعود أمرت بعضهم فيقرأ عليك، هي لو أمرت بعضهم في رواية كشميني فقرأ بصيغة الفعل الماضي. فقال زيد بن حدير أخو زياد بن حدير وزياد من كبار التابعين أدرك عمر وله رواية في سنة أبي داود ونزل الكوفة ولي إمرتها مرة، هو أسدي من بني أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، وأما أخو زيد فلا أعرف له رواية. قوله أما بتخفيف الميم إن شئت أخبرتك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قومك وفي قومه، كأنه يشير إلى ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على النخ لأن علقمة نخعي، وإلى ذم بني أسد وزياد بن حدير أسدي، فأما ثناء على النخ ففيهما أخرجه أحمد والبزار بإسناد حسن عن مسعود أنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لهذا الحي من النخعي أو يثني عليهم حتى تمنيت أني رجل منهم. وأما ذمه لبني أسد فتقدم في المناقب حديث أبي هريرة وغيره أن جهينة وغيرها خير من بني أسد وغطفان، وأما النخعي فمنسوب إلى النخع قبيلة كبيرة مشهورة من اليمن، واسم النخع حبيب ابن عمرو ابن علا ابن جلد ابن مالك ابن أدد ابن زيد، وقيل له النخع لأنه نخع عن قومه أي بعدا. وفي رواية شعبة الأعمش عند أبي نعيم في المستخرج لتسكنن أو لأحدثنك بما قيل في قومك وقومه. قول فقرات 50 آية من سورة مريم في رواية شعبة فقال عبد الله رتل ففداك أبي أمي. قوله قال عبد الله كيف تراه موصول بالإسناد المذكور، وخاطب عبد الله بذلك خبابا لأنه هو الذي سأله أولا الذي قال قد أحسن، وكذا ثبت في رواية أحمد عن يعلى عن الأعمش ففيه قال خباب أحسنت. قالوا قال عبد الله وموصول أيضا ما أقرأ شيئا إلا هو يقرأه، يعني علقمة، وهي منقبة عظيمة لعلقمة، حيث شهد له ابن مسعود أنه مثله في القراءة. قبل ثم أتيت إلى خباب عليه خاتم من ذهب، فقال ألم يأني لهذا الخاتم أن يلقى أي يرمى؟ قول رواه غندر عن شعبة أي عن الأعمش بالإسناد المذكور، وقد وصلها أبو نعيم في المستخرج من طريق أحمد بن حنبل، قال حدثنا محمد بن جعفر وغندر بإسناده هذا، وكأنه في الزهد لأحمد، كتاب الزهد، وإلا فلم أره في مسند أحمد إلا من طريق يعلى بن عبيد عن الأعمش. وإن بعض من لقيناه فزعم أن هذا التعليق معاد في بعض النسخ، وأن محله عقب حيث أبي هريرة، فقد ظهر لي أنه لا إعادة، وأنه في جميع النسخ، وأن الذي وقع في الموضعين من رواية غندر عن شعبة صواب، وأن المراد في الموضع الثاني أن شعبة رواه عن الأعمش بالإسناد الذي وصله به من طريق أبي حمزة عن الأعمش. وقد أثبت الإسماعيلي في مستخرجه رواية غندر عن شعبة، فقال بعد أن أخرجه من طريق ابن شهاب عن الأعمش بالإسناد الذي وصله به رواه جماعة عن الأعمش، ورواه غندر عن شعبة، وفي الحديث من قبل ابن سعود وحسن تأنيه في الموعظة والتعليم، وأن بعض الصحابة كان يخفى عليه بعض الأحكام فإذا نبه عليها رجع. قصة خباب في إلقاء الخاتم، ولعل خبابا كان يعتقد أن النهي عن لبس رجال الخاتم ذهب للتنزيه وليس للتحريم، فنبه ابن مسعود على تحريمه فرجع إليه مسرعا. فنكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعليه وصحبه وسلم.